أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ومع سورة القصص، هذه السورة العجيبة نسيج وحدها. قلنا بالأمس هذه السورة فصلت ما أجملت سورة الشعراء وسورة النمل من نبأ موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذه السورة أيها الإخوة ابتدأها الله تبارك وتعالى ببداية لافتة. أول سبع آيات أيها الإخوة هي جوهر السورة، مفتاح السورة، ناظم السورة الذي ينظم الأحداث التي تبدو مفككة وقلقة ومشوشة لا ينتظمها ناظم واحد. السورة أيها الإخوة بهذا القص وبهذا الحكي الذي يحكي الحضور الإلهي، لاحظوا أن الآيات السبع الأوائل تحكي حضورا إلهيا واضحا. نتلو عليك، نريد أن نمن، نجعلهم أئمة، نجعلهم الوارثين، نمكن لهم، ونري، أوحينا، إنا رادوه، جاعلوه. عجيب، يتوالى كله في نسق واحد. الله يقول نحن نحن نحن نحن، أردنا هذا أردنا هذا أردنا هذا مباشرة. هكذا يدرب القرآن الكريم الذهن المؤمن أيها الإخوة، الوعي المؤمن، الوعي المستسلم لله، على أن يلحظ الناظم الذي ينظم شواش الأحداث الواقعية والتاريخية. هذا الشواش أيها الإخوة الذي قد يختم في النهاية، والذي قد يحكي في الإبان كوارث ومصائب ومفارقات تسرق من البشر إيمانهم، تحمي الناس على أن يكفروا، على أن يلحدوا. ليس في زمان موسى وفرعون، في هذا الزمان أيضا، في كل زمان. من هنا عظمة القرآن، من هنا أيها الإخوة في نظري، وهذا ما اكتشفته اليوم لأول مرة، المغزى الأعظم للحكي القرآني، للقص القرآني، تدريب الوعي المؤمن أيها الإخوة حتى لا يسرق إيمانه، حتى لا ينزف الإيمان، وليس تحت الشمس من جديد. يظن مؤرخو الأديان أيها الإخوة وحتى فلاسفة الأديان أن النص الديني والخطاب الديني الذي يدعى أنه إلهي، هكذا يسخرون، هذا النص أيها الإخوة تظهر عليه أثار المراحل القديمة التي تحكي قزامة وقماءة الفكر الإنساني وضعفه وإغراقه أيها الإخوة في نسبيته ومظروفيته ومشروطيته. أما اليوم في عصر العلم والفلسفات أيها الإخوة والحرية المطلقة للذهن الإنساني، هذا ما تم تجاوزه غير صحيح، لم يتغير شيء. تذكرت اليوم أيها الإخوة وأنا أتلو هذه الآيات كلمات كنت قد استمعت إليها من الناجي من المحرقة إلي فيزل، الحائز على جائزة نوبل الأمريكيات، ما سمينه ويزل، هو ألماني، إلي فيزل الحائز على نوبل والناجي من المحرقة، والذي شاهد بأم عينيه كيف تحرق أمه وأخته، مشهد مخيف. رجل كان يهوديا متدينا، قال شاهدت هذا، وشاهد الدخان يصعد من المحرقة بحرق جثتي أو بدني، حتى مش جثة، وهم أحياء. هذا العقل المرشد، انتبهوا، هذا عقل حداثة طبيعي على فكرة. وهذا أوحى إلي من فترة بفكرة مهمة جدا جدا، أخطر شيء أن يثق الإنسان بنفسه ثقة مطلقة، لا ثقة بالإنسان، ثقة مطلقة لا، انتبهوا. ومع الثقة المطلقة بالإنسان ثقة لا تستند إلى الله، الإنسان يقوم وحده، هذا وعد ليس بالمذبح، ليس بالهولوكوست، وعد بشيء أكبر من هذا بكثير، وهذا ما حصل، وهذا ما يمكن يحصل باستمرار أيها الأخوة. لأنني حين أرى نفسي أنا المطلق، وهذا هو الأوبرميش أو السوبرمان تبع نيتشه، هذا هو المطلق. حين أرى نفسي أنني أنا المطلق، إذن حكمتي مطلقة، علمي مطلق، إرادتي مطلقة، إذن قراري مطلق، إذن قراري أن أفني أجناسا وأطهر أعراقا بالكامل، هذا يقع في موقعي تماما ولا معقب له. فقط ما ينقصني الإمكان أن أفعل هذا. طبعا توفر للنزية الإمكان، ما الذي يحول دون فعل ذلك؟ لم يحول شيء وفعله ذلك، طبيعي، هذا شيء مخيف. لذلك الحاجة إلى الله والحاجة إلى الأديان أكبر مما يتخيل حتى رجال الدين أنفسهم. أكثر من يحدثهم عن الحاجة إلى الله والأديان يعرفون من؟ المستضعفون، المكروفون، المصابون، حتى الذين فقدوا إيمانهم. والآن سأعطيكم مثولة عجيبة تهز الإنسان. المهم لا أدري لماذا وأنا اليوم أطالع هذه الصورة تذكرت هذه الأشياء. يقول هذا فيزل أيها الإخوة، يقول وفي يوم من الأيام وأمام آلاف المشاهدين شاهدت كيف أعدم الجستابو طفلا صغيرا لا يزال بأعين ملائكية حائمة. كان الطفل صامتا مستسلما بالكامل وهادئا. أصعدوه أيها الإخوة على الدكة لكي يشنك وهو مستسلم ينظر أين بهذه الأعين الهائمة الملائكية، وأعدم، واستمرت عملية إعدامه ساعة كاملة ويلفظ في النفس. تعذيب، إجرام أمام الناس، وأجبرنا على أن نرى هذا. هذا المشهد أثر في إلي فيزل أيها الإخوة أكثر ما أثر في إحراق أمه وأخته. قال واستمعت إلى صوت خفيض من أحد الناس خلفي، أحد الضحايا أيضا في المعسكرات، تقول لنفسه أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ قال وجاء الجواب في باطني معلق على المشنقة. الذي شنق هذا هو الله، ليس الطفل، الله نفسه شنق، الله غير موجود. وهكذا فقد إلي فيزل إيمانه، قال فقدت أختي وأمي وفقدت روحي وفقدت إيماني، فقدت الله، ضاعت روحي وضاع الله معها، انتهى كل شيء. ضعف، هذا ضعف. أنا أعتقد أن وعي فيزل وأمثال فيزل الإيماني العقدي الثيولوجي وعي هش وضعيف، ليس من جنس الوعي الذي يخلقه القرآن الكريم حتى لحكاياته. انتبهوا، الله يقول تبارك وتعالى في أول السورة يذبح أبناءهم. إذا تذبيح الأطفال لم يحدث فقط في المحرقة في الهولوكوست وفي مخيمات أوشفيتس ولا في غيرها، لا لا لا، في معسكرات أوشفيتس حصل من زمان آلاف. والله الذي يقص هذه القصة والحكاية عينه هو يقول لنا هذا في البداية، يقول انتبهوا لا تنظروا إلى الخاتمة السعيدة الهابي إند آية القصة كيف غرق فرعون وكان، لا لا لا لا، انظروا المقدمات البعيدة، بعيدة قبل عشرات السنين، عشرات عشرات، طبعا مئات السنين في الاستعباد بني إسرائيل، في الاستعباد أيضا وفي الذبح وفي انتهاك حقوقهم وفي استعبادهم، وكان موجود هذا. لكن مشوار الذبح هذا أيها الإخوة من عشرات السنين، تقريبا من 80 سنة هكذا. لماذا؟ موسى بعث على 40 لما بلغ أشده، وفي الأرجح هو 40 كما قال ابن عباس، وأهلك فرعون بعد 40 سنة من بعثة موسى، وهذا مذكور في تفسير سورة يونس وذكرته في تفسير سورة يونس. قال أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا. قال المفسرون أجيبت، نعم، بعد 40 سنة. شوف الله تتحرك حكمته ومشيئته في أمداء غير التي يحلو الإنسان أن يحرك فيها آماله وأحلامه، لا لا. كما قلت أمس، وهذا معنى يجب أن نقف عنده كثيرا، انتبهوا، لا نتعامل مع كائن بشري، لا نتعامل مع نسخة مكبرة منا، نتعامل مع رب العالمين لا إله إلا هو، غير محكوم لا بقوانيننا ولا بزمنيتنا ولا بشروطنا. عنده 40 سنة مثل 4 بليون سنة مثل 4 ثواني مثل ألا شيء، لأن الزمان لا يؤثر فيه، هو خالق الزمان وخالق المكان لا إله إلا هو. لكن هنا حكمة متعالية، حكمة تصدع العقل، تسرق الإيمان أو تعزز الإيمان بحسب. هذه أهمية القص القرآني، أهمية الحكي القرآني إذا فهمناه جيدا. انتبهوا، مش كحكيات تاريخية نحن. ولذلك فعلا وحق القرآن أن يصبح أو يضرب الذكر صفحا عن التفاصيل التاريخية، هذه أتفه ما يكون في الموضوع. لا لا، القرآن مش كتاب تاريخ أبدا، مش هذا هو، بالعكس هو كتاب عقيدة، كتاب رؤية كونية، كتاب أيها الإخوة يصل البشرية بربها، بمصدر هداها ومصدر بقائها ومصدر إنسانيتها، استمداد الإنسانية من هذا المبدأ الأول. طيب الأنفوة العجيبة التي أردت أن أحدثكم عنها، إذا انتبهتم كيف؟ ليس هذا الطفل فقط شنق على المشنقة، أطفال دمعوا. الله يقول هذا نعم نعم، والخاتمة تذكرها القصة، وهذا يحدث دائما. يقتل الشيوخ والنساء وتنتهك الأعراض ويذبح الناس ويحرقون، ومدن أحرقت، أليس كذلك؟ قرطاجنة أحرقت بمن فيها مثلا، موجود التاريخ سجل مدن أحرقت بمن فيها، حتى الكتاب المقدس الذي كان ينبغي أن يدرب وعيهم، لو درب وعيهم أيها الإخوة، الكتاب المقدس يحكي كيف أحرق الإسرائيليون أنفسهم أيها الإخوة، بنو إسرائيل قرى الفلسطينيين بمن فيها، وحرموا كل ما فيها، والتحريم والذبح بأمر من الله، يفهم أن الله أمر إيه؟ أمر بهذا، أن يحرم كل ما يدب على الأرض، الحبر والبغل والبهام كله يذبح، ويستسلموا يذبح الرجال المقاتلين ويسبى الأطفال والنساء، إذا لم يستسلموا يذبح الكل. إيه هذا الكتاب المقدس، نعم. إيه ولذلك هذا صعب أن يدرب الوعي على مفاهيم العدالة، انتبهوا، صعب أن صورة الله هذه أن تثبت في اللحظات الحرجة، ستتبخر هذه الصورة، حق لها أن تتبخر، انتبهوا. أنا من آية واحدة أستطيع أفسر كل هذا العبط، كل هذا الاختلاط العقدي الذي يصيب أهل الأديان، الذي أصاب مشركي العرب، كفار مكة، جزء من آية، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كيف؟ يعني مثلا في سؤال كان ينبغي أن أطرحه في خطبة أمس لكن لم أتسع له المقام والوقت، كيف يؤكد القرآن إيمان العرب بربوبية الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، لكن يكفرون مثلا بقدرته على البعث، يقول لك لا ما يقدرش، من يحيي العظام يا رميم؟ لكن الله حجهم، قال لهم أنتم تقولون له خلق، طب الذي بدأ الخلق يعيده، ماذا تنكرون؟ قالوا لا، بدأ لا يعيد، عجيب، في تناقض في مفارقة، طب الإعادة أسهل من البدأ، الله قال الله هو أهون عليه، خطير مش منطقيا، انتبهوا، النقاش الدين مش منطقي، أقول لكم، لكن مش هو غير منطقي، انتبه في فرق كبير، هذا كمان منطقي، بحكي هذا كمان منطقي، لما نقول النقاش الديني مش منطقي لا يعني أنه غير منطقي، لا هو فوق منطقي، يعني له منطقه الخاص، انتبهوا، يمكن أن يؤخذ بالمنطقية الرياضي أو المنطقية الصوري الفورمال لوجيك، مستحيل، هو شيء مختلف تماما، وأثبتنا هذا في الخطب حتى، جبنا أمثلة عليه، بمعنى إيه؟ يعني أنه صعب الآن أن تناقش هؤلاء بهذا المنطق، والله يعرف هذا، أن هذا لا يجدي، لماذا؟ تعرفوا لماذا؟ هم آمنوا بالله تبارك وتعالى لكن وفق ما قال الله ملحدين في أسمائه وصفاته، وأنا فسرت الإلحاد بكلمتين، حذف بعض الأسماء والصفات كفروا بها، لا يؤمنون بها، لا لا أن الله يفعل هذا لا، انتهى، هذا إلحاد، وتخفيض السائر، سائر صفاته وأسمائه، ريدكشن يعني مذهب الرد أو مذهب التخفيض، خفضوها. ولذلك الله في نهاية المطاف عندهم بشكل أو بآخر هو إله زائف، إله إفك، إله زور أيها الإخوة، صورة مشوهة أيضا من الإنسان فقط، هذا هو. لكن النتيجة المنطقية أن يكفروا بقدرته على البعث، لماذا طيب منطقية؟ لأن هذه الصورة المشوهة قبيلة الشريك، طبعا هو يحتاج إلى شركاء يساعدونه في الخلق، الله قال هم بربهم يعدلون، عجيب يا أخي، هذا الذي خلق وعمل كل هذا الكون والوجود، تساوون به وتماثلونه بأحجار وأوثان وأخشاب، قال إيه شركاء له، هو فوق وهم تحت، قالوا هيك، ونحن نعبد كثير، واحد في السماء وعدد كبير في الأرض، بعضهم يعبد 7 70 80 10 3 4، زي ما قال حسين أبو عمران، النبي قال له كم تعبد يا حسين؟ قال له 7، واحدا في السماء وستة في الأرض، قال له 6 7 تاليها، طبيعي، نتيجة منطقية، إله يحتاج إلى هؤلاء لكي يساعدوه، يشركوه في الخلق وتصريف الأمور وتدبيرها، مستحيل أن يكون قادر على إحياء العظام وهي رميم، لأن هذه الآلهة التي تعدله حتى لا تسمعهم ولا تجيبهم، لم تلبهم مرة، كيف هو يستطيع أن يلبي كل شيء؟ لم يصدقوا، طبيعي، نتيجة منطقية أيها الإخوة. لذلك أنا قلت مرة كثير جدا من الإلحاد والكفر يتضمن كثيرا من الحقيقة، الإلحاد بإله مشوه وزائف لازم يتضمن جزء من الحقيقة طبعا، والكفر بإله زائف ومنقوص لازم يتضمن هذا الكفر جزء من الحقيقة، هذا الكفر ندعمه نحن نؤمن به طبعا، ولذلك فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت الآلهة الزائفة يجب أن نكفر بها، أنا كافر بعيسى كإله، مؤمن به كنبي بس، كإله أنا كافر به، أكفر به وأهزع منه إلها، تقول إله سأهزع منه، أقول لك إله يتغوط ما يناسبنيش هذا بالمرة، إله يذهب إلى بيت الراحة الرستروم ما يناسبنيش، إله يصيح ويعرق ويتعب ويقول أشعر بضيق نفسي ضيقة جدا جدا ليلة صلبي إيه لا يناسبني هذا. حتى إله يوضع على الصليب أيها الإخوة حتى لو كان لي فدائي، هذا لم يناسب كثيرين من المتنورين المسيحيين هنا، قالوا لا نريده، ليس مثالا جيدا لنا، هذا إله خانع. مثلا نيتشه غير معجب بالمرة. الكاتب الرائع كارل أرمسترونغ وهي متنورة طبعا، بدأت رائبة وانتهت فيلسوفة أديان حقيقة، كاتب متنور منفتح تماما. تقول لماذا؟ أنا لا أدري لماذا نحن نصر معاشر المسيحيين على استبقاء نموذج الفشل نموذجا لنا. قالت محمد نموذج نجاح، قالت نحن نعاني من إيه؟ صورة محمد، لأن صورة محمد تتحدى الفشل الذي قدسناه، احنا قدسنا المصلوب، قالت هذا مصلوب بعد اندلع هذا وكذا ومقدسين عاملين شغل كبيرة، محمد رجل نجح بسيفي أدى بالعتاء الطغاء وبيعدل، لم يحدث مذابح، لم يعمل محرقة، كل الذين ماتوا في كل حروبه عليه السلام من الكفار والمؤمنين لم يبلغوا حتى 300 نفر. ايش رايكم؟ هذا شيء محير مذهل. طبعا بحسب ابن عبد البر في الدرار في المغازي والسير تقريبا كانوا 276 شيء زي هيك، احصاهم عبد البر بالواحد كلهم، كل اللي ماتوا. تخيل يعني امه جديده ودين وحضاره ومنهج وانعطافها سعيده في حياه البشريه لم تكلف 300 بفضل الله عز وجل. في حين ان الكتاب المقدس العهد القديم يتحدث عن ضحايا الحروب الدينية الإسرائيلية الإلهية، حروب بني إسرائيل قريب من 3 مليون، 2,750,000. إيش هذا؟ نحن نتهم بأننا إرهابيين، إرهابيون، دين إرهابي، محمد إرهابي، ما هذا العبط؟ هذا هو الكفر بالحقائق. هذا برضو موضوع خطبة أمس، لماذا نكفر بالحقائق؟ لماذا نتنكر الحقائق؟ هذا موضوع كما قلنا نفسي أكثر من عقلي، وهذه وضعت يدي على. نعود أيها الإخوة، أقول لم يتدرب الذهن عندهم بشكل جيد، لم يتدرب، مع أنه قصة أيوب وهي قصة أنا أحب أن أعرض لها في خطبة من فترة جميلة، فيها أشياء كثيرة يعني إيه ملهمة، يمكن أن تلهمها أشياء كثيرة، عرضها القرآن في أكثر موضع، وعرضها إيه؟ سفره المقدس وبشكل موسع أكثر من القرآن كمان، لم تلهمهم أيضا. تعرفوا لماذا؟ لأن صورة الله نفسها مهزوزة في الكتاب المقدس، مهزوزة من أكثر من نحو مهزوزة. انتبهوا، ما الصعب؟ القرآن هو الوحيد القادر على تدريب الذهن أيها الإخوة والوعي المؤمن المسلم بطريقة تجعله يتماسك أمام الكوارث ويسقط معنى على كل هذه الفوضى، على كل هذا الشواش، على كل إيه؟ على كل ما يبدو بغير معنى وبغير منطق. لا، هناك معنى. هذه السورة أيها الإخوة بالذات قصة موسى سوف تعرض لنا هذا بشكل جيد وممتاز، سوف نرى كيف أن الخطة الإلهية تعمل في الخفاء، تدب دبيبا وتتكامل في خفاء تام، تعمل في خفاء لتظهر في النهاية في فقوع تام، فقوع رهيب. موسى على الشاطئ الآخر والصالحون من بني إسرائيل أتباعه وفرعون في قلب اليم ومئتا ألف على الأقل من الجنود، انتهى كل شيء في لحظة واحدة 10 دقائق، ظهرت الآن حكمة، لكن عبر 40 سنة الحكمة غير ظاهرة، والاستعباد والقتل وكذا والظلم والهزو والسخرية مش ظاهر شيء يا أخي. أين دماء الأطفال؟ أين ذهبت دماء الأطفال هؤلاء الذين ذبحوا؟ السحر المساكين هؤلاء الذين صلبوا وقطعوا من خلاف؟ ما الذي يحدث؟ طبعا يواجه هذا دائما من الوعي غير المتدين غير المؤمن، إيمان القرآن بالذات ببرهان الشر. ذكر الحين ما كان معي فيزل هذا في نفس الفترة حدث شيء غريب، حاخام يهودي كان يرى الجماعة من اليهود في المعسكرات في معسكر في أوشفيتس، هذا كل الشر الذي رأوه قال لابد أن نجري اختبارا للرب، انتهى خلاص هذا اللعب ما ينفعش، نضحك على أنفسنا إحنا. الليلة لابد أن ندخل الله في اختبار، إما أن يبرهن نفسه وإما أنه غير موجود، كذب. طب ماذا يريدون؟ قالوا سوف نرى، إن استطاع أن يمنع المحرقة الليلة هذه، إن استطاع أن يمنع حرق فلان وفلان وفلان، الناس هؤلاء معدون للحرق، يذهبون إلى غرف الغاز وغرف الحرق موجود، نحن نبتهل إليه، ندعوه، نقول لهم نختبره، ندخلك في اختبار. طبعا في الكتاب المقدس نفسه هذا ممنوع، كلام فارغ هذا، وهذا تجديف أيها الإخوة. عيسى لما جاءه الشيطان وقال له على تلة كبيرة، قال له ألقي بنفسك يا عيسى، أنت تقول أنك عبد الرب كذا وابن الرب، فألقي بنفسك فإن كان موجودا ويحبك ويصطفيك فأنت لا تقع. قال له مكتوب في الكتاب، قال له لا تجرب الرب إلهك، هذا منطق صحيح، هذا منطق صحيح، الله لا يجرب، وحنشوف ليش لا يجرب حسب منطق القرآن الكريم، ليش لا يجرب الله؟ ولا يمكن تجريبه على فكرة، يمكن دعاؤه والضراعة إليه والتوسل وسؤاله، تجريبه لا، مش أنت اللي بتجرب، هو اللي بيجربك، هو اللي بيمتحنك، بيمتحنك عشان يظلك نفسك، أما أنت تمتحنه لا، وعادي، وادفع الثمن مرتين أنت، ثمن الكارثة في الدنيا وثمن إيه؟ الهلاك والبوار في الآخرة، مشكلتك هذه. فقالوا سوف ندخل الرب في إيه؟ في تجربة، في امتحان أخير، آخر فرصة له. وتمت المحرقة وأحرق الناس والنساء والأطفال. فقام الحخام، حخام مع الكتاب المقدس والتوراة وكذا، قالوا أعلن النتيجة، الرب غير موجود، أكبر أكذوبة في التاريخ. الله قال لهم غير موجود، لأنه لو كان موجودا، لو كان موجودا وسمح بهذا العار، ذبح الأطفال والنساء وحرقهم أحياء، فهو شرير جدا أو عاجز يختار لحاله، يا إما إلى عاجز مش قادر يمنع النازيين يسووا الشيء هذا، يا إما هو يريده. فإن أرادهم مثل ما أرادوهم فهو شرير مثلهم، هو السلطة ملعونة معناها، وإن لم يرده لكنه وقع فهو إيه؟ فهو عاجز، وبالتالي أيضا ليس إلها، وإما أنه غير موجود من أصله والقوي يفعل هذه غابة وخلاص. قالوا يبدو أن هذا هو الصحيح. ثم بعد أن أعلن كلهم هزوا رأسهم، صحيح صحيح، ألحدوا كفروا جماعة كامل مع حاخامهم مع الخاخ. قال وموعد الصلاة المسائية بعد 20 دقيقة، نذهب إلى الصلاة. طبعا طبعا وهذا الشيء مؤثر جدا، أنا هزني هذا الموقف، هزني من جهة يحكي وعيا بشيء ما، وعيا فاقعا جيدا، ومن جهة أخرى يحكي عزا في فهم شيء هو جوهر الاعتقاد، جوهر الإيمان بالله تبارك وتعالى. عنده مساكين القرآن لا يسمح مثل هذه التجربة بفضل الله عز وجل. القرآن شيء عجيب فعلا، نسيه وحده الإيمان. تعرفون ما معنى هذا؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة أيها الإخوة أن الأدلة والحجج والمقارنات والكلام النظري في الدين أشياء تذهب وتجيء. برهان الشر هذا يسموه برهان الشر، هذا موجود ولا غير موجود، وإذا موجود يسمح لا يسمح، ده برهان قديم هذا. إبيكورس هو اللي عمله، الفلسوف اليوناني هو عمل هذا، برهان الشر اسمه هذا، ولحد اليوم هذا من أقوى البراهين على عدم وجود الله، لكن كلام فارغ. القرآن يجيبك، والآن سأقول لكم كيف القرآن يجيب عنه. على كل حال فلماذا؟ معناها أن الكلام النظري في الدين والأدلة والمقارعات هذه أشياء تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، لكن الحاجة لاكتشاف معنى وإسقاط معنى على حياتنا ومصائبنا تبقى حاجة دائمة، وأكثر شيء بأديها الدين، فلازم نروح نصلي برضه. تخيل شيء غريب. طيب كيف إذا ذهبنا نصلي وندعو وما زلنا مستعصمين بإيماننا، ربما حتى قوي إيماننا وأشرق في القلوب، هل يحدث هذا؟ شوف انتبهوا الآن، هذه الحكايات وبالذات سورة القصص أنا واضحة وترتيبها عجيب وغريب جدا جدا، إشارة الله تبارك وتعالى إلى هذا الحضور المتواتر المتكرر المكثف كما قلنا المعبر عنه إيه؟ نتلو نوحي نريد نمن نجعل أوحينا ردوا جعلوا إحنا أنا. أول هذا المقطع، فأول المطلع يذكر لك إيه؟ مذبحة الأطفال، مذبحة البراء، مش تحت حتى عيسى، لا تحت حتى ابن إسرائيل، مذبحة البراء هذه الأولى، يذكر هذا عشان يفهمك. ولذلك أنا سألخص هذا الموضوع كما فهمته بكلمة واحدة يا أخواني، الله تبارك وتعالى لا يعمل ولا يتصرف بأسمائه وصفاته تفاريق، هذا شيء ضل الوعي الديني عند كل المتدينين، بتفكروا الله فعلا يعني ممكن يعمل الآن مثلا إيه بحكمة بعيد عن مشيئة، ما ينفعش، بمشيئة خالية من حكمة، بقدرة بعيد عن مشيئة، بعلم بعيد عن حكمة، بانتقام وبغضب بعيد عن حكمة، مستحيل الله ليس كذلك أصلا قاطعا وجزما. الله شيء واحد لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتشذر، ما يمكنش تقول هذا جزء من الله اسمه الحكمة وهذا جزء اسمه العلم، غير صحيح. لكن لو الله تبارك وتعالى أراد منا أن نتعاطى معه وأن نقاربه ككل هكذا، يكون أراد منا أكبر المستحيل، أبدا لن نستطيع، ولا أكبر فيلسوف فينا وأبدا ولا ممكن. ولذلك كان لابد أن يعرض لنا ذاته تبارك وتعالى على أنه إيش؟ أسماء وصفات تعمل الحكمة والعلم والقدرة ودددد، ونحاول نفهم ونقول هذا تصرف جبار يعكس غضب الله، لكن أكيد من ورائه حكمة، والموضوع هو مش زي موضوع خلاص، وموضوع كلي وحدوي واحد وخلاص، أكبر من العقل، أكبر من الإدراك. ولذلك انتبهوا، لا تتعاطى مع حكمة الله هكذا هو علمنا بعيدا عن مشيئته. ليش طيب؟ لأنك تدرك أنت تسلم طبعا أن المشيئة مطلقة وكلية، تقول مشيئته كلية، ما في شيء يحدث في الكون إلا بمشيئته. أنا أقول لك حكمته أيضا كلية، ولا بد أن تكون تابعة للمشيئة، على الأقل مفهوميا مش ما صدقيا عندك أنت في التعقل تبعك، في التعقل، في ما صدق ما في شيء تابع شيء، هي واحدة واحدة وخلاص، انتبهوا هذا شيء برهان صعب. في المصدق، في المفهوم عندك أنت، في المفهوم هذا يحدث أنه هذا يتبع هذا، هذا يعلل بهذا، هذا يبرر إيه بهذا، هذا يبرر بهذا، واضح؟ ولذلك عليك ألا تجرب الله تبارك وتعالى، ما تقدرش تصدر أحكام أنت. القرآن يعلمك هذا، يذكرك بما يحدث يوميا. هذا على فكرة يوميا يحدث، يوميا يقتل أطفال صغار في العالم، في فلسطين جاءت فترة كلهم يخنص الأطفال على أيدي أمهاتهم، قنص حقيقي. يوميا تجرى تجارب على الشعب الفلسطيني الآن لذبحهم وتعقيمهم، وفي غير فلسطين طبعا، في أفريقيا هنا وهناك، في دائما ضحايا، يوميا يحدث هذا. لكن أنا أقول لكم يبدو أننا لا نتذكر ما يحدث، ويحدث يوميا وكل ساعة على أنه يحدث وعلى أنه حادث، حتى يحدث لنا نحن. ومعروف الأسئلة هذه أنتم تشوفوها مرات أنه يعني إيش فلسفات دينية، لا لا لا، تعرفون متى تصدع قلب واحد ومتى فعلا تضعه إيه على مفترق، ويأما يعتصم بإيمان ويأما يكفر، حين يحدث له بعض هذا. أخونا محمد سمير، ويعني هذا حدث مش مع الحمد لله مع إخوانه ولا أخواته، مع عائلة خاله أخي أمي، قال لي أنا في الحقيقة هذا السؤال يعني قال إنه ليش صح ولا لا. طبعا لازم مباشرة يصدمك، يمكن قبل يوم عمره ما سأل ليش، عمره ما سأل ليش بيصير في فلسطين هيك. طبعا بيحزن اليهود الملعين العرب العرب العرب، لكن لما تصير لأقربائك كيف لو صار فيك لا قدر الله أنت، تجربة صعبة جدا جدا، يا بتستعصم يا إما إيه تنزلق وتخفو خلاص، شغل كثير صعب أصعب مما تتخيلها. فهنا تدريب للوعي هي المؤمن، تدريب تقراها مش كقصة سالي ميرخن هذه، افهم. لذلك هذا الحكي، هذا القصد الإلهي أيها الإخوة، يقع في قلب مسائل الاعتقاد، هذه القصص تقع في قلب مسائل العقيدة الثيولوجية، في القلب، في المركز منها، إذا أحسننا فهمها، في أصعب مسائل الاعتقاد. من السهل جدا أنك أنت تسلم بوجود الله وبحكمة الله وقدرة الله بالطريقة الكلامية موجودة عند اليهود والنصارى وعند المسلمين، ومن الصعب جدا تستعصم بما سلمت به حين تصاب في أهلك وأولادك على يد ظلمة، مش على يد الطبيعة، طبيعة زلزال أخذ الجميع، لكن على يد ظلمة بشر مثلنا ضعاف، الظروف سمحت لهم بأن يكونوا إيه جبابرة في الأرض، وأن يأخذوا أعز إيه ما أعتز به، أحب الخلق إلي أولادي وأهل ونسائي، مش ممكن. هنا يبدأ إيه يبدأ اختبار العقيدة. أنا لو خطر لي خاطر لأول مرة في حياتي أيضا يخطر لي، قلت أنا دائما بتكلم عن الإيمان بطريقة واتصل بيهم جاء بعض الخطبة، على كل حال يمكن هذا أثار في شعوري هذا التساؤل، اليوم أجاني الجواب على أنه يعني إيمان الناس وإيمان العوام فعلا يبدو أنه فقط فعلا مجرد إيه نمط وتقليد وكلام فارغ، يعني كلمة خلص يعني، وإن شاء الله رقبل منهم أي كلام منهم يعني بخشوا في الجنة هيك وخلاص، لكن المسألة مش كما بتوقعوا هم. واليوم فعلا تبين لي هذا، تبين لي هذا فعلا فعلا فعلا، إيمان العوام بالمسلمين كمان يمكن 99% إيمان فارغ وقشوري وسطحي تافه ما له علاقة بلب الإيمان الحقيقي. تعرفوا ليش؟ لأني وجدت يا أخي منتشر عندنا عند العرب وعند المسلمين بطريقة مرضية أول شيء يعني يعبرون إيه عن غضبهم تجاهه، يشفون غيظهم الدين، يا أخي يخرب بيته يا أخي جنن ديني، تحل عن ديني يا أخي، بتلعب في دين الطاولة، كله دين دين دين دين دين، في رغبة مكبوتة عندنا معناها سب الدين، البسخ على الدين، إيه عند العرب عند المسلمين. ليش الدين طيب يا أخي؟ ليش الدين؟ معناها ما في قناعة حقيقية في الباطن، ما في قناعة في الدين. يبدو لو عملناك تحليل نفسي تطلع أنت ملحد في الأخير، ولا أنا مش مصدق بدليل أنت تمارس حياتك الدينية والاجتماعية كإنسان ملحد مرات. كيف؟ الحسد اللي بوكل قلبك، ليش صاحبك هذا اللي تخرج معاك صار أحسن منك وتزوج أحسن منك وعنده أحسن منك وعنده أكثر منك، وبتنجن وبترفع تلفونات وبتتآمر عليه وبتحاول من تحت لتحت إيه تجيب له الشر والضر وبتحاول توديه في داهية وعمل حياتك بصاحبه، هذا مش تصرف مؤمن بالمرة. لا يمكن يكون تصرف إنساني يسلم لله تبارك وتعالى ومآمن بحكمة الله أنه الله بقسم الأرزاق والأشياء صح ولا، وراضي بقسمة الله، مش ممكن يا أخي. هذا مش تصرف مؤمن، ملوش علاقة بالإيمان هذا، وعادي وتيجي وبتصلي معاه تروح وتبكي في الصلاة كمان، تبين دري لا لا لا في شيء مش معقول. انا كلمه هذا ديني ودينه جنن دينه جن قلت معناها في هنا كفر باطن عند هذول الناس اكثرها حقيقه وفي اللحظه المناسبه يعبر عن اقل غضب. اقل غضب هو ايه؟ مباشره يشير الى الدين، الى سخطه من الدين. ليه الدين بالذات يا اخي؟ فتكون هذا اعز شيء واقدس شيء في حياتك صح، يعني لازم تسب كل حاجة، تسب أبوك وأمك والرئيس، أهم شيء الرئيس سبها، تسب الرئيس أو الملك والمخابرات، وتسب نفسك وتسب أستاذك ودددددد. وآخر شيء لما تنهرب المرة ممكن إيه تسب الدين، صح؟ إحنا أول شيء الدين، جنن ديني يا أخي، حل عن ديني يا أخي، كل ديني ديني ديني. آه إيش قصتك معناها؟ قصتك إنك في الداخل مش مصدق بدينها، ما في قناعة حقيقية مبنية عبر معاناة وعبر كلام، ما في الكلام هذا منه يا جماعة، في خلاص. آه تبين كما يتدين الناس، نفس الشيء السلوكات الخبيثة بمارسها. آه متدين وبروح إيه 24 ساعة بس يتلصص على العورات ويطلع على العورات، إيش هذا يا أخي؟ كيف؟ آه الحين أنا في المحراب هذا أدعو الله وأقول يا رب الحمد لله في نفسي، أنت عارف بدعوك وبأطلب منك وما تخيبش هؤلاء اللي وراي عشاني أنا. آه بس أنت على الأقل عارف إني أنا لا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا أبدا مما يفعله الناس بسهولة، أنا لا أفعله أبدا ولا أتساهل في فعلي أصلا ولا يخطر لي ولا أفعله بإذن الله تعالى. طبعا إجلال الله وجله وجله أن يراني، كيف كيف أنا ممكن إيه أعمل حرام أو أنظر حرام وآجي أقول اللهم أعطنا وخفي؟ قلة الأدب والله، قلة أدب أقسم بالله، والله نفاق وكذب هذا لا يمكن يا أخي. أنت الآن جاي تطلب مني، أنت تطلبني، أنت تطلبني، أنت لم توقرني أنك إيه تغض حتى عن حرام، وهو شيء تهذي هذا، لم تغض عنه، كيف لو تيش عليك بين يديك الحرام هذا؟ أوه هتيجي عليك كالمنهوم صح؟ كالمجنون. لذلك أنا فهمت في الأخير، أنا في بحل بحل نفسه بحل الناس بحب بحلي وبحب بحب أفهم الأشياء في عمقها، وجدت كثير من الناس يا إخواني اللهم يعني لا تكونوا منهم إن شاء الله، هم دعار وقتل ومجرمون وكذا مع وقف التنفيذ. تلاقي واحد انت عامل حاله يعني ما شاء الله مثال عفة وشرف، هو أكبر داعر مع وقف التنفيذ، لو أتيح له فرصة للدعارة والعياذ بالله يهتك عرض معين بس فتاة جميلة وممتازة كما يتمنى، مش حيوفرها، بتردد خمس دقائق ومع السلامة وبعمل هول الله غفور رحيم يا أخي، الله غفور رحيم. أي الله ذا تتحدث عن؟ أي الله انتبه، أي معنى انتبه، عن أي الله تتحدث أنت؟ أنا بقدر أفهم هذا واحد عامل عارف إيه، واحد بصليش لا يأتي المساجد لا يحضر الدروس آه والخطب وعايش تائه مسكين الشيطان بيلعب فيه ويعمل هيك أو يقول الله غفور رحيم، شيء بعيد بسمع عنه اسمه الله، بس مش إنسان بسمع الدين والقرآن آه صباح مساء ويعمل هذا ويقول الله غفور رحيم، لا معنى هذا إيش تعمل؟ خلاص انتهى، إيش الإمكانية هذا؟ أنا بأي طريقة يتلقى الدين هذا؟ بأي طريقة يفهم القرآن؟ بأي طريقة يفهم العلم هذا؟ إيش قصته هذا؟ فهمتوا كيف؟ وأنتوا استحضروا المعنى هذا، لما ترفع يديك مباشرة تتذكر إيش عملت وإيش بتعمل؟ ونزلهم يقول لا ليس مثل الآن من إيه يسأل الله، أنا واحد خير أدب وجريء على الله، أروح أتأدب في الأخير وخلي الله على الأقل إيش شهر شهرين ثلاثة لا يرى مني إلا كل خير وكل أدب وكل إيه عبودية له وكل مجاهدة لنفسي في سبيل جلاله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وتوقيع له، بعدين بقدر إيه زي العبد المحسن آه أقول يا رب أعطني يا رب كذا أنا عبدك كذا، ولما تعمل هيك بعطيك وبسرعة وبقول لك هذا جزائي من اتقاني، انت اتقيتني عبدي وتركت اشياء من اجلي وانا حورجيك كما قلت لكم 100,000 مرة بالهم بالهم. بدك تطلع انت هيك الحين وعدك محمد اجاك تلفون ما بتلائمش محمد يطلع معاك لانه انت لازم ايه تختلي في صاحب التلفون ايه وتجاوب عن مسألته مثلا، ومش هتقول لمحمد ايه تكسر خاطره فبتتوجه انه يا رب محمد، محمد بكسرك مباشرة اه يا سعيد انا مش جاي مباشرة مباشرة، بصير زي هيك بصير التعامل هيك بصير يكفيك مهمك اللي بدك اياه بصير مباشرة في اللحظة. فنرجع الى موضوعنا نشوف يا اخواني بعد الايات السبع الاولى فسرناها امس بفضل الله تبارك وتعالى، يبدا ايش الله عز وجل كانه ايه بيقول لك ايش الان ايه سوف ننسحب المشاهد سوف ندع المشاهد تتابع وتتوالى، والحاضر فيها هو الفاعل الادمي الحاضر اسيا فرعون بعدين موسى اخته امه كذا كذا كذا، وبين الفينة والفينة وبين المشهد والمشهد يبرز لك الحضور الإلهي ليذكرك مرة أخرى ويختفي، هي الطريقة. وبعدين تبلغ إياه القصة إيه ذروتها في المشهد الأخير، وهذا هو فعلا هذا التدريب الإلهي الصحيح أيها الإخوة. وهيك يمكن عاد اختبار حكمة الله، مش في حدث فرد يقع لي أبدا، العاقبة حين تناولها القرآن الكريم العاقبة كيف تناول هذا؟ على مستوى أجيال مش على مستوى جيل، انظر كيف كان عاقبة المكذبين، وهذول المكذبين راح منهم 50 جيل 60 جيل ايه قال في الاخير بس الجيل 60 مسحنا احنا ومسحنا اثارهم كلهم خلاص، يتم الاختبار ايه في زمنية طويلة طويلة جدا. الله قال لك هذه طريقتي انا ما بتصرف زيكم، وما تتوقعوا مني أثار زيكم وتحسموا على الأساس وبعدين تلحظوا فيه. أنا ما قلت أخشي أنا ما لقيتش في القرآن الكريم أي والله العظيم يا إخواني ما لقيتش أي فرصة أي مساحة تسمح بالإلحاد. كل العوامل حملت على أن يلحدوا القرآن مقدم إيه؟ قدم صورة مناقضة لها تماما، قدم العوامل المناقضة لها. يلا أنا قلت لك هيك؟ أنا عمري ما قلت هيك. أنا قلت أنا بتصرف على هذا النحو؟ أنت افترضت هذا، أنت عبدت إلها زائفا وافترضت أنه تصرف إيه على نحو ما تريد، ولما لم يتصرف كذلك أنا حتى به يحق لك، لكن بيات ربك الحقيقي. إذا أنت ما آمنت من الأصل أصلا، أنت من البداية كنت بآمن إيه بزيف وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. كل الفلسفة هذه فسر هذا جزء من الآية من آل عمران، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فنرجع إلى قصتنا العجيبة الأثيرة. من ضمن المكر الإلهي في هذه القصة أيها الإخوة إيجاد وتيسير إيجاد أشخاص في غير المكان المناسب فيما يبدو، في المكان المناسب بالضبط وفق الخطة الإلهية. مش مناسب بالمرة تكون في قصة فرعون امرأة فرعون تكون مؤمنة موحدة، مش مناسب بالمرة، مش مستحيل، هذا مش في موضعه. فبحسب إيضاح الأحداث مش في سياقه، بحسب الخطة الإلهية نريد، لا في سياقه، لأنه من غير إيه آسيا هذه كان حيذبح أي طفل هذا، صح؟ لازم تكون آسيا وتكون مرته اللي عندها السلطة هي الأكبر في التأثير عليه. مرة أحد أباطرت قياصرة الرومان قال لابنه، ابنه كان صغير 7 سنوات وأمه كانت نورية غجرية سجوينة، فقال له يا بني هل تعلم من هو حاكم العالم؟ قال له أنت يا ابني، قال له لا أنت حاكم العالم. قال له أنا؟ ولد صغير. قال له أنت؟ قال له أنا. كيف حاكم العالم؟ قال له أنا حاكم العالم، هكذا يرى الناس، أمك تحكمني تلعب بمخي فعلا وأنت تحكم أمك بدلالك، دلوعة أمك أنت اللي بدك، فأنت في الأخير حاكم العالم. فهذا آسيا، مش أي كلام يعني، آسيا هذه لها تأثير كبير جدا وسحق على فرعون، ما خليهاش خادم ولا كان خليها زوجته. عشان إيه؟ عشان كثير تهتم بهذا الطفل، قرة عين لي ولك. هنشوف بعد شوي مين حيحذر موسى، رجل يأتي يسعى بسرعة من أقصى المدينة من قصة فرعون ومن الملأ، بقعد معهم بسمع الخطط كلها. مين هذا؟ مؤمن آل فرعون اللي الله نزل صورة كاملة اسمها إيه؟ صورة إيه؟ غافر، وهي صورة إيه؟ مؤمن، أو المؤمن وهو مؤمن آل فرعون، صورة باسمه عنه. مين هذا؟ واحد زي آسي هيك في المطبخ السياسي، في المطبخ الملوك غازي، في غير مكانه هذا يا أخي. وكيف ابتدأ الإيمان وإيش قصته هيك؟ لكن في مكانه تماما وفق إيش؟ الخطة، زي ما قلت لكم هذه الخطة عادي، كل هذه يفصل بحكاية نمن ونمن ونجعل ونجعل، هذه القصة. وبعدين نشوف حتى الإعجاز، قال ونجعلهم أئمة. طب كان يقول ونجعلهم أئمة ووارثين، لا قال ونجعلهم الوارثين، عشان يقول لك كفرا بالأسباب وتحللا من ضغطها، يعني هي ممكن تسرق إيمانك ووعيك وتزيف وعيك الديني. الجعل الثاني أن يكونوا وارثين ليس معلولا لكونهم أئمة أبدا بفضل علومهم وحذاقاتهم أبدا، إنما هو مجعول ومعلول لماذا؟ للإرادة الإلهية، الله بده هيك وخلاص. وعارف حكيت نجعل هذه؟ هذه توحي بأشياء غير طبيعية قبل رمضانين أو حفلي بمعنى من ألطف المعاني، عظيم جدا جدا. إيش هو؟ عيسى إيش يقول؟ وجعلني مباركا، جعلني، كان مش أنا، أنا ولا حاجة، أنا طيني هيك هو له إيه إرادة وحكمة في أن يصيرني كذلك فصيرني خلاص. يعني تدخل هذا معه يا رب يا جاعل الصالحين صالحين، يا جاعل الأنبياء أنبياء وكذا، اجعلني من عبادك الصالحين. أنت تجعل أي شيء أي شيء، تستطيع تجعل حجرا عارفا بك، وتستطيع تجعل قلبا من لحم غض ودم أقسى من حجر، فلا تجعلني حجرا. تستطيع أن تنفخ في التراب وتجعله يشرق إشراق العارفين، التراب الطين نفسه. يقول الإنسان ما احنا تراب، صح ولا لا؟ وتصدر عنا ألطف الإشارات والعوارف، بنفحة منه لا إله إلا هو، والله العظيم بنفحة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. طيب المهم إيش قال؟ وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، قلنا إيه؟ وهم لا يشعرون. فاستمع، وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، موسى موسى موسى موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. الإمام مالك رواه عنه رحمة الله تعالى عليه رأي مغاير، قال لا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من شدة إيه؟ الخوف والفزع لما علمت أنه وقع في يد إيه؟ الطاغية، فتابع الخوف. أنا مرتاح لرأي الإمام مالك، ليش طيب؟ قال تعالى وأفئدتهم هواء، وين هذا؟ يوم الحشر، من شدة الخوف الله قال أفئدتهم هوى يعني فارغة، هذا هو. فإذا المعنى الدقيق أصبح فؤادها فارغا تملكها الفزع والخوف. يروى عن مين هذا؟ الإمام مالك. واحد يقول لي وش دخل مالك في التفسير؟ مالك محدث، مالك التفسير. مالك سئلت أخته حين كان دائما في البيت عنده الدرس هذا ساعة ساعتين وباع البيت ما فيه، ما عندوش يعني طالع نازل، قالوا ما يفعل أبو عبد الله؟ فكروا بعض بيجيب الأحاديث والأسئلة علم الحديث يعني مكتب بالحديث. قالت ليس إلا المصحف في البيت، بس المصحف ولا أحدث ولا غير مصحف، باستمرار مصحف قرآن قرآن. هو رجل القرآن قدس الله سره الإمام مالك، هذول الناس اللي عارفين اللي يعني. إن كادت لتبدي به، معنى تبدي تظهر يعني، تظهر ماذا؟ تظهر كونه ابنها، وتروح وتتوسع لهم أبو سيديك وأجريك وعتابك وابني ما تنبعه وعطوني إياه خلاص. من إيه؟ من بدا يبدو بدوا وبداء إذا ظهر واستبان، ومنه البداء عند أخوتنا الشيعة. طيب إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، الربط هو الشد كالشد على اليد مثلا لتقويتها، لتقوية القلب أيضا. ومنه يقال للشجاع الثابت رابط الجأش، قلب مربوط عليه قوي معناها لا يتقلقل، لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي، تتبعي أثره، شوفي أخبار بالضبط قصر معه، قلنا إيه قص الأثر، واقتص الرجل الأثر وتقصص الرجل الأثر إذا تتبعه. ومنه القصص وهي الحكاية المتتبعة، تتبعها من جذورها من أوائلها. فبصرت به عن جنوب، أخته بصرت به عن جنوب يعني إيه عن مبعدة بعيد بعيد، عرفت أنه دخل إيه قصر الطاغية وهم لا يشعرون، مش حاسين هي أنها إيش يعني عينها علي. وحرمنا عليه المراضع من قبله، من قبل ماذا؟ من قبل إيه أن ترسل إيه أمه أخته لتخص أثره، ومن قبل أن يهيئ الله أمه لكي تأتي وتصبح مرضعته، من قبل كل هذا حرمنا عليه المراضع. فأتوهم إيه بمرضعات أيها الإخوة كثيرات يعاف إيه أذاءهن، ما يرضاش، فبرح به الجوع. طبعا ما كانش في حليب صناعي كارنيشن وغيره، وخشوا عليه جدا، وكأنهم إيه عملوا طبعا إيه يعني دعاية أو طلب إيه برضو إيه ملوكي، يا جماعة مين بعرف مرضعة كذا كذا كذا. أجت قالت أنا بعرف امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا إيه يقدم لا يقرب إليها طفل أو صبي إلا قبل إيه فديها. كذبت عليهم يجوز ما في. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ناس يعني صدقون في الخدمة عندهم مصداقية. فعلا دعي بأمي فجأت، فأول ما شم ريحه هو صغير ما فيها عمر كربم أيام أو أسابيع، أول ما شم ريحه أقبل على ثديها، فيعني لا على الشك في قلب الطاغية، بخافوا دول على الطواف، بخافوا حتى من خياله، بخافوا من كل شيء. فقال لها ما شأنك أنت؟ لم يقبل على مرضعة وأقبل عليك، لماذا؟ قالت أنا امرأة طيبة الريح طيبة اللبن، لا يدنى إيه مني صبي أو إلي صبي إلا قبل ثدي. قالها ارتاح صدق، فأتحفها وأتحفتها آسيا، ولم يبقى أحد في القصر إلا أتحفها، خذيك العود هذا، خذيك الفلوس، خذيك كذا، إيه؟ لأنه فرحه ابن الإيه الطاغية ابن الفرعون إيه عن خلاص انحلت مشكلته. شوف كيف ربك هذا تصرفات إلهية، شوف فرددناه ها لفتة، قال الله إحنا بنعمل هذا، هم مش عارفين الإحداث مفككة بالكامل ولا حاجة، يقدر مستحيل، إلى أن ظهر كل شيء بعدين بعد إيش بعد خراب البصرة خراب مصر. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله، أي وعد؟ وعدناها إن رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين، لا إله إلا الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، قال ابن عباس بلوغ الأشد هو بلوغ 40 سنة، القرآن فسره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، الله يبارك، هذا يعني مفصل كتاب الله وفعلا. واللي جرب إن شاء الله مجرب الشباب دون 40 لا يتم لك عقل، فعلا بال40 ومع 40 سبحان الله العظيم تبدأ تشعر بقيمة الحياة، بقيمة الدين، بقيمة الحكمة، بقيمة الفكر، بقيمة الصداقة، بقيمة الزوجية، بقيمة الأبناء، بقيمة كل شيء له قيمة. قبل ذلك كله طياري هكذا. عشان هيك معظم الأنبياء على الإطلاق لم ينبأوا إلا إيش على 40، هذا بلوغ الأشد سبحان الله. وأنا بقترح ممنوع يرشح أي رئيس أي كذا كذا لدولة دون 40 وفوق 70 لا كمان، لقول النبي أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجاوز. ليش الله عمل هيك؟ لأن هذه أمة خير أمة أخرجت للناس، وهي قادرة أن إيه تعطي الناس وتأمر وتنهى وتقدم الوجه فعلا في هذا العمر، هذا عمر الإنتاج الصحيح. اللي ما كون نفسه قبل 40 بعد 40 هو زي قبل 40، راحت عليه برضو، هيظل أهبل وطفل. في ناس والله 70 سنة وزي الطفل، عقليته ومبادئه في الحياة وقيمه استفاها، لكن اللي تعب على حاله بعد 40 يبدأ يحصل عادي، يشوف كيف شخصيته تصبح من 40 إلى 70 30 سنة عطاء رهيب، يعطي الأمة والبشرية والدنيا، يعطي الكثير. بعد 70 يبدأ عاد نقول لا خليك عجم، بالله يعطيك العافية حبيبي، غيرك أعطي مجال لغيرك. طبعا يبدأ يتراجع من غير ما يشعر. مشكلة إنسان مش عارف يا أخي. سأل مرة واحد عجوز في 90 كيف أنت؟ قلت أنا رهون، قلت أنا ما فيش زيي في الحساب والرياضيات. أعطوه حسبة بسيطة خربت الدنيا. طبعا شفتوا قلت لكم أنا كله خرف. أعطوه 5 زائد 7 ناقص 2 قال شفت 72 أنا رهون. وبتفكر حالها هي ذكية جدا وكل أمورها 100%، ما تشعرش بدرايا وقدراتها. فما 40 إلى 70 كويس، الحكام يكونوا كذا بس، مش أكثر ومش أقل. المهم بلغ شده واستوى، آتيناه حكما وعلما. أنا أرى أن خطأ أن كل من قالهم كثيرون. حكما أي نبوة؟ نبوة إيش يا أخي؟ يا أخي لم يتنبأ، يا أخي السياق واضح جدا جدا، إلا بعد هذا الحدث بعشر سنين تقريبا، صح ولا لا؟ لأنه راح خدم إيش وعيب 10 سنين، وبعديه راجع نبئ إيه في جانب الطول أي ما تقول لي حكم إيش. وإنما هم فكروا الحكم خلاص معنا نبوة، لا، الحكم أيها الإخوة هو الرأي السديد وعمل موافق إيه العلم. وبعدين انتبهوا، موسى مش من فراغ، موسى مش ابن فرعون، موسى هو ابن إيه؟ ابن يعقوب، ابن إبراهيم، ابن الأنبياء. هم صحيح طبعا هذا من سلالة الأنبياء، موحد وأمه موحدة وأخوها هارون موحد، وعندهم الدين وعندهم إيه صحف وأشياء كانوا بيدرسوها. وأنتم شو لما يخطر حين إيه اللي الخبطي بقول هذا العمل الشيطان، وبعدين بيستغفر ربه فغفر له، عارف يعني رجل موحد الرجل، بس ما كانش نبي، بعدين حسب نبي، فكان عنده حكم، عنده حكمة أو رأي سديد وسلوك رشيد، نعم، وعلمة يعني فقه، الفقه هذا بشكل عام. وكذلك نجزي المحسنين، أنا بحب جدا الآيات بتاعت كذلك، بحبها جدا. ليش؟ كأنه الله بخطبنا بيقول وأنت كمان يا عبادي، مش أنبياء رسل بس، ما تيأسوش، كل من أحسن أجزيه على هذا النحو، بعطيه سموه طبعا، بس بعطيه حكما أيضا، بعطيه علما، بعطيه فتوحات. ها؟ يعني مثل هذا الجزاء جزاؤنا لكل من أحسن، مش بس الأنبياء. الأنبياء هذول قمة ذروة نمو ورسالة، غيرهم نعطيهم أيضا إيه على هذا النمط، ولو كان في نبوة ينبأهم، بس ما في نبوة بعد إيه الخاتم عليه السلام. فهذه الآية جميلة جدا تحت كذلك هذه، وكذلك ممتازة هذه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، المدينة هي منف أو عين شمس أو مصر، ما فيش ما كانش في القاهرة تحت هي المعزة، ها جوهر الصقلي ما كان فيه، كان يسموها مصر، قلب البلد كله مصر، اختلفوا وين كان إيه موضع فرعون. ودخل المدينة على حين غفلة من أهل أخير وقت القيلولة، لأن الناس يخرجون إيه إلى الراحة، فكل نائم ما فيش حدا، فوجد فيها رجلين يقتتلان. هنا واضح طبعا هذا من شيعتي وهذا من عدوه، لأن يعني التوراة بيقول إيش، أول يوم فعلا كان قبطي وإسرائيلي، ثاني يوم كلاهما كان إسرائيليين، لقيت التوراة والقرآن لا يناقض هذا، انتبهوا عشان نكون دقيقين، لا يناقض، ممكن رجلين في ثاني يوم يكونوا إيه اثنين إسرائيليين، التوراة تقول هذا، التوراة قالت هم اثنين إسرائيليين، بس في أول يوم هذا قبط وهذا إسرائيل، عشان نفهم كيف. طيب هذا من شيعتي يعني من بني إسرائيل، من جماعتي، وهذا من عدوه من الأخباط. فاستغاثه واحد يقول لا وقف وقف، إيش من عدوه؟ طب هو هذا ابن فرعون وتبنى عن فرعون صح؟ وربي في عز فرعون. لا ما قلت لكم موسى هذا ابن الأنبياء، ومش رجل مصالح وأكل وشرب وبطيني وتبع إيه بس حيثيات، لا لا لا لا لا، وفي للتوحيد، وفي لتراث آبائي وأجدادي صحيح، ولذلك هو يوالي ويعادي على أساس إيش الاعتقاد. فبنوا إسرائيل مؤمنين كلهم، هذول أبناء يعقوب، ذريته. وأما هؤلاء فهم ملاحدة كفار والعياذ بالله، كفار مشركون، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فبدأوا أعدائه موسى متبرع منهم، هذا موقفه، هذه لفتة هذه. وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. شو الوكز؟ قلنا قبل هيك يعني الضرب بجمع الكف، يعني بهيك يعني بوكس خفيف هيك بس، أكيد بهم قوة يعني، قال له هيك بجمع الكف في الصدر، اسمه الوكز. وقيل هو واللكز شيء واحد، وكزه أو لكزه، أي ضربه بجمع كف أي بكفه مجتمعة، وقيل الوكز في الصدر واللكز في الظهر. فوكزه موسى ولم يرد قتله، إنما أراد إيه أن يدرى عن أخيه الإسرائيلي يعني ابن دينه، فكان إيه فيه نفسه أو فيها في الضربة إيه نفسه، يعني مات الخبط هذا، قضى سبحانه على أهون أسبابها منقول، فقضى عليه قال موسى هذا من عمل الشيطان. واحد يقول كيف من عمل الشيطان؟ فهو مش نبي الآن. قصد يقول الشيطان هو الذي هيج غضبي، فضربته هذه الضربة فإيه؟ فكانت نفسه فيها مات قضى. فلو يعني إيه ضبط أعصابي أكثر، وموسى عرف بالغضب كان غضوبا عليه السلام وأكثر يعني. هذا موقف. الموقف الثاني وألقى الألواح، ألواح إلهية مكتوبة بخط الخضر رماها في أسفار بني إسرائيل تكسرت. احنا عندناش الله ما قالش تكسرت، هم قالوا تكسرت اندشتشت. ألقى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. نبي يفعل هذا بنبي لأنه غضوب طبيعي. فانتبهوا أرجوك يعني ما تحاولوش أنتم تشوفوا مثلا إيه يعني صفة في أبو بكر الصديق، في عمر، في علي، في عثمان، في أحد علماء العصر، أنه مثلا واحد إيه ناش نحكي أسماء علماء فاضل عالم أنه عصبي. ما تطلبوا من البشر أن يكونوا ملائكة. انتبهوا حتى الأنبياء عادي. أنتم كيف علي أخي غضب؟ طبيعي جدا ويغضب وممكن يسب ويسب أبوه على أمه أبوه اللي خلفه عادي، وهو عالم صالح. أبو بكر لما كان يغضب كان يقول له عض على هني أمك، روح عض على تبع أمك عادي. ثابت عنه هذا أبو بكر الصديق عض على بطر أمك يقول له، لأنه كان عنده حدة. أبو بكر في حدة يغضب، يغضب لسانه بطلع عادي، بل يستغفر يقول خلي لسان هذا. وكان يعزل لسانه هذا مشكلة، كان يحط حصاة تحت لسانه أبو بكر حصوة، يقول هذا أحول شيء إلى حبس، يقول إلى طول حبس اللسان هذا. أخ ليه هذا البشر؟ ما تقوليش انه عارف يا اخي خطب وتنرفز ايش بدك يا ايش كنا ملاك. وهذا نوع من الكذب والرياء تبعنا. ندعي احنا ايه نيجي لما بكون في موقف الحكم ويا ويل واحد يعني. امبارح انا حصل من الاخ مسكين قال سبحان الله وعادي، وانا يعني رفضته بكلمه انبسطنا عليها وزدنا ركعه يعني. المسجد كله قلت احسن شيء اقوم على الصلاه كانه عمل كذب. ايش عمل يا اخي يا اخي تعبان زي ما بتعب برق بغلط هو غلط اليوم يعني ايش مشكله يعني. قال اسمع وجبنا جبنا اكو ركعه كأنه عمل كارثة. كل مسجد هنا كل حكمة كأنه صارت مصيبة المصيب. أحرجت أخوه إيش المشكلة يعني؟ ولا واحد من هلق يا أخي ما تعرفوش يا أخي حلق الدنيا كلها حلق. فإذا واحد وقع الناس أو شافوا له غلطة كذا يا ويلو يا ويلو ما برحمك أنا. هم ما شاء الله إيه المبرؤون يعني. شوف حاجة أنت لما تغضب ولا ما يندسك على طرف إيش بيطلع منك يا حبيبي. عاملوا الناس عشان هيك نبقى الإيمان سرعوا يعني أن يلقى الله وهو عنه راض وأن يفعل به كذا وكذا وكذا، فليأتي إلى الناس مثل الذي يحب إيه أن يأتوا إليه. عامل الناس كما إيه تعامل أنت، هتعمل إيه الزواجية. فموسى كان فيه غضب عليه السلام طبيعي تقول نبي، بعكس عيسى مثلا فيه رقة وهدوء ولطف عجيب. يحيى فيه غضب فيه حدة وصراخ، أشعيا مثلا أرميا فيهم غضب وحدة. رسول الله الحلم العجيب، ومش بس حلم وهدوء كذا، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. طراز مختلف تماما هذا عليه السلام. إيش الجوهر هذا يا أخي؟ جوهر عجيب، جوهر عجيب. تجهل عليه بزيادة يزداد حلما أكثر. المفروض يكون في حد ورصب الحدود. لا عليه السلام هذه طباع البشر. لذلك أنا مرة يعني فرحت إنه في واحد باحث مصري مش عارف هو يمكن اسمه أحمد كمال ولا عادل كمال، باحث مش مشهور، ألف كتيب هيك وقرأت كنت أتمنى أستفيد منه، اسمه التحية نفس الأنبياء. فمشايخ مصر يا أخي ومشايخ عموما يعني هم هيك كيف عملوا قصة من أحسن الدراسات هذه. النبي بشر يا جماعة، حتلاقيه غضوب وحتلاقيه كذا وحتلاقي نبي إيش غامق اللون. موسى مثلا غامق كان يعني آدم شديد الأدمة يعني أقرب إلى أن يكون أسمر مش أسود لكن أسمر. وفي نبي أبيض وكذا وفي نبي أصحاب وفي نبي بشر. هذولا هم الشيء يعني بيرفكت كل حاجة كما تريد أنت على نمطك. لا لا أبدا، واحد عصبي واحد هادي واحد كذا واحد طويل واحد قصير. فهم محلل ونشأة النبي بتأثر فيه كمان في نواحي معينة طبعا لا تطلب العصمة عنده. فبده كفروه تقريبا كفروه بعضه قيادة الكتاب لم يأتي بأي عظيمة. الزلمة حاول عادي والكتاب طبعا بسيط جدا جدا ما فيش فيه عمق نفسي سيكولوجي للأسف الشديد. المهم فإيه فقضى عليه قال هذا إنه عدو مضل مبين، يعني بين العداوة. الشيطان معروف أنه بين العداوة. قال رب أي موسى قال رب إني ظلمت نفسي بقتل هذا إيه الرجل خطأ برضو ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني مظاهرا للمجرمين. إيه ظهيرا؟ يعني مظاهرا يعني نصيرا. قال تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نصيرا ومعينا. بعد هيك أنت أنعمت علي، بماذا أنعم علي؟ أول شيء أتيت من قوة، أنا رجل قوي وفان قوي كان هو. هو مش حاسس يعني وجهته هذه ممكن تقتل حتى. بعد شوية مروح على مدين غالي وبشوف إيه مشكلة في السقي هذا وبنات شعيب. ليش في زحمة وهن كذا؟ لأنه البئر في عليه إيه صخرة كبيرة جدا سدت نصف منفذه. فهم بمسخوا ايه بدلوا صغير بشوي شوية. فقال لهم بيدعوا فيك ايش يشتري؟ قالوا صح مستحيل حاولنا قالوا بس لا يحرك عشرة جاء شداء. يلا رجل قوي عليه السلام قالت له القوي الأمين عرفته رجل ما شاء الله يعني عنده القوة البدنية فهو قوي. فكانت أنا أعطيت القوة هذه الشدة في البناء والأسر خلاص وغفرت لي كمان وكذا بعد ذلك أنا لن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين معينا المستضعفين المجرمين لا. فأصبح في المدينة خائفا طبعا يترقب يترقب إيش عاد الطلب أن يطلب أين موسى أين موسى الإسرائيلي عرفنا من بني إسرائيل فخائف واحد يكون شاف واحد دس عليه واحد كذا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ نفس الإسرائيلي لمبارح استغاثه قال إيه استغاثه وإن قال إيه استنصره نفس الشيء يستصرخ. ما معنى يستصرخ؟ برضو بستغيث بس بصوت عالي يا موسى يعني اليوم مفجرها أكثر من مبارح فجار هذا فعلا مبارح يا موسى يا موسى اليوم موسى الحجم يا موسى. وكنا إذا أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيبي شاعر بقول قال لما كان واحد يستصرخنا احنا ما نصرخ بالكلام ونعطيه وجوه من تحت مجلس الامن قال قرع الضنابيب تطلع الرماح والسيوف دبح مباشرة قال العرب او انا عربت هيك هذا يناسب كان الصراخ له قرع الضنابيبي افضل هي تحت الوجهين يعني كان قرع الضنابيب هو ايه الصراخ له فنحن ايه نصرخه بهذه الطريقة نصرخه استصرخهم فاصرخوا زي ما هو اشكوه يعني أزالوا شكايته أصرخوا أزالوا إيه سبب إيش صراخي يعني سبب استغاثتي يستصرخهم يستغيث بصوت عالي انفجرها موسى. قال لهم موسى لمين ما الإسرائيل هذا إنك لغوي مبين أنت واحد منحرف قال له غوي تبع غواية مش معتدى في سوقك امبارح وتسببت لي في غضب كل يوم وطبعا موسى عصبي وأكيد قال له إنك لغوي مبين قال له موسى بدك تقتلني أي سيما خديت الخط امبارح شفت هذا جزاء موسى كاف الجبان هذا الإسرائيلي قال حتخلف علي صح حتقتلني سمح مين الخبط الثاني هذا طار فيها. اذا اللي انقتل امبارح موسى قاتل يا جماعه هل يعترف عليه شفتوا هذا السياق يقول هذا. للاسف وجدت بعض المفسرين المعاصرين ولم يذكر حتى هذا في المتن ذكر في الهامش قال وقيل ان الذي ايه قال ذلك هو ايه الاسرائيلي وليس بظاهر هو الظاهر وهذا راي جماهير المفسرين قال به ابن عباس وجماعته ومدرسته وأكثر المفسرين قالوا فعلا هذا من قول مين؟ من قول الإسرائيلي. الحسن البصري قال من قول الخبطي بس في عليه إيرادات. لو كان من قول الخبطي أول شيء أول إيراد ما الذي أدر الخبطي أن موسى إيش عرفه الخبطي؟ نقعد نتكلف عاد. طيب مو نتكلف إيش التكلف الأول؟ إيش نقول؟ نقول لعل الإسرائيلي وهو يستصرخ موسى أو قبل أن يستصرخ موسى أو بعد أن يستصرخ موسى هدد إيه الخبط فقال له هذا موسى القوي الفتاك الذي قتل كلبا مثلك بالأمس وسوف يقتلك. حتى كلفات هذه من وين الله ما قال هذه أم صحيح أو مثلا ممكن نقول أنه الخبط فهم هذا من أي إشارة أخرى. لا الأفضل أنه إيه الإسرائيلي قال هذا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. هذا متى قالها؟ لما أراد موسى إيش أن يضرب مين العدو برضو ففعله بده يضرب مين الخبطي فخاف هذا فكر انه بدون ضرب انه الضرب له جاي لان موسى قال له انك لقوي مبين بدون هناك برضو فكر فخاف كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. طبعا من ادله الذين قالوا القائل هو القبطي مش الاسرائيلي قال انه هذا القائل قال له ان تريد الا ان تكون جبارا قالوا ولا يقولها مؤمن لمؤمن يا ما يوجد في المؤمنين جبابره صحيح وقتله وخارجين على الحدود يعني القانون ما لهش علاقه قال لا قال ما يقول الا كافر يموت تكلف وما تريد ان تكون من المصلحين كانه هو الكذاب طلب ايه الصلح. طب ما انت بتستصرخ قاعد صح ما قلتش تعال يا موسى اصلح بيننا انت بتستصرخه بس لما قمت على حالك زعمت انك تطلب ايش الاصلاح يكذب. هو جاء رجل من الخنزير يسعى قلنا مين هذا مؤمن آل فرعون هذا يوحي بماذا طيب بمعاني محتمله اما ان يكون قصر فرعون في أقصى المدينة وهذا أنسب حال الحماية وإما أن يكون سكن هذا الرجل في أقصى المدينة هذا أو هذا. قال إيش إن الملأ يأتمرون بك. ما معنى يأتمرون؟ يشتورون بتشاور عمليه مجلس شورى لقتلك ليش سموا التشاور والاستوار الائتمار لأن كل من المتشاورين أو المتشاورين يأمر ويأتمر طب ايش رايكم نعمل هيك وهيك وهيك؟ نقول له لا، لو عملنا كذا والله صحيح. طب ايش رايكم كذا؟ فسموه ائتمارا. شو العربيه لغه جميله، لغه شاعره تصويريه، سمت ايه التشاور والاستوار، سمته ايه ائتمارا. واحد يقول طب هذا فهمنا الائتمار والتشاور، ايش هو التشاور؟ تخليص العسل من ايه، من الشمع تبعه. يشتور العسل، اذا خلص العسل ايه من الشمع وطلع العسل لحاله النقي، هذا اسمه ايه اشتوار العسل. فاشتوار الرأي هو ايش؟ تصفية وانتخاب، سيليكشن بالا، انتخاب الرأي السليم السديد بين اراء كثيرة وتخبيص وكلام فارغ وكذا. هذا اسمه لغة عربية، قلت لك لغة شاعرة. هذا هو الشورى، الشورى العلاقة بالعسل، طلعت حكاية عسل وكذا. المهم قال يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. اخرج من ايه؟ مصر كلها، روح اخرج. فخرج منها اللي هي مصر او منف او عين شمس، خائفا يترقب، يترقب ايش؟ ان يدركه الطلب، يجوا بعض الجنود بعض كذا، تعال مطلوب انت في العداله، اطلع يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. قالوا خرج ليس معه لا زاد ولا زواد ولا اي شيء، مسكين ولا مال ولا حاجه، ها، ولا يعرف هو ايه اين متوجه. هو توجه تلقاء مدين، يعني في الجهه تبعته خلاص، وين رايح وين ما ايه تحمله رجله الله اعلم. قال لك هيك، ليس معه من سلاح الا حسن الظن بالله، اعتمد على الله. قال ربنا نجني من القوم الظالمين، قال هذا كل ما عنده سلاحه ايه دعاءه لله تبارك وتعالى. ولما توجه تلقاء، تلقاء اسم مصدر مش مصدر، هو منصوب على الظرفيه، مصدر مكان واضح تلقاء. ولما توجه تلقاء مدينه شعيب، مدين او مديان، ها، مدينه شعيب، قال عسى ربي، يرجو عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. كما قلت لكم شوف ما كانش عارف وين ايه سوف تحمله ايه ساقا، قال لعل الله تبارك وتعالى يهديني سواء السبيل. شوف، وهذا حسن الظن بالله. انا اعرف احد الناس كان يذهب الى بلد والله لا يعرف فيها احد ولا يعرف فيها، وبلد ايه، بلد الاغارب، بلد الكفار، بلد يعني زي جنه زي كذا، ينتقل من اي مكان لمكان اخر يبعد 10 كيلومتر على رجلي، ها، دون ان يسال ذو كذا، ليس عنده الا حسن الظن بالله، ويصل الى المكان الذي يريده تماما. سلم استهدى الله عز وجل، استهدى الله. غريب، تمشي في الليل تصل وين بدك بعون الله تعالى، كيف موسى عاد؟ والله شيء غريب. ولما ورد ماء مدين، اقول الورود له معنيان، الورود معناه ايش؟ النزول، في الماء مثلا، والورود معناه ايش؟ القدوم على الماء. طبعا الناس يردون الماء باغنامهم وشيهم، مش معناها ينزلون فيه، وانما ايش؟ يحومون حوله، يأتون حوله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. وليه يعني ايش سر التركيب هذا الإضافي؟ ماء مدين ايش ممكن تستفيدون انتم؟ ماء مدين، ورد ماء مدين، احسنت احسنت، انه هذا الماء الوحيد تقريبا، بلد ما فيش فيها ماء كثير، وهذا كثير مشهور ماء مدين، اقول لك ماء مدين انه كل بروح عليه. والا لو ما كانش الماء الوحيد، ايش اللي احوج البنتين الشريفتين الحيتين العفيفتين ايها الاخوه بنات شعيب النبي ان يعني ايش يجن مع الرعاء ومع الناس ويستنوا ساعتين وثلاث وأربعة؟ ما فيش الماء هذا. شفتوا القرآن الكريم؟ ما قال لما ورد ماء أو الماء، قال ماء مدين. الإضافة هذا مركب، الإضافة هذا بفعله إنه إيه؟ الماء الوحيد. دقة عجيبة. ووجد عليه أمة من الناس يسقون. ما معنى أمة؟ أي جمعا كثيفا، مئات يمكن من الناس أو عشرات من الرعاء. ووجد من دونهم امرأتين. ما معنى من دونهم؟ يعني منتبذتين ايه مكانا قريبا، مش قصيه، قريبه يعني، هم هنا وهن هنا عند شجره كذا، تذودان. ما معنى تذودان؟ تكفان غنمهما عن ورود الماء. ما المبدا الغنم بده يشرب الحرام، لا هش هش هش بدناش لحالهم، بده بعدين. هاي معنى تذودان، من زاده. قال ما خطبكما؟ استغرب هو، شيء غريب، ليش نقول هذا؟ فما قالش ما شانكما، ما خبر، قال ما خطبكما. الخطب هو الشان الكبير الذي يقع فيه التخاطب. ايش رايكم يا جماعه انتوا، ايش بتقولوا، ايش نعمل، ايش نسوي؟ سموه خطب. لك هذا ما خطبي وخطبهم، قال مين؟ فأنبط شرا، ما خطبكما؟ قال فلا نسقي، نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء. وقرئ في قراءه برضو صحيحه يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. يصدر واضح انها من الفعل ايه الرباعي، من اصدر يصدر، لان هو مضموم، لازم يكون الماضي تبعه رباعي لان هو مضموم. واما يصدر فاذا هو ايه ثلاثي، من صدر، صدر يصدر، ويصدرون وأصدر، أصدر يصدر وأصدر ونصدر وتصدرون، من رباعي. فهنا القراءة هذه من الرباعي. وما معنى إيه أصدر وصدر؟ قفل راجعا، أحسن، قفل راجعا، عكس ورد، ورد أقبل، على الماء بالذات. يقول لك ليس منه في ورد ولا صدر والصدر هو المصدر، وأما الاسم الصدر، صدر يصدر صدرا، والاسم صدر الصدر، ما تقولش الصدر، الاسم هو الصدر. أما المصدر نفسه يعني فعل أكشن كله سموه إيش؟ الصدر. يقول لك ليس منه في ورد ولا صدر. إيش يرد هذا المثل؟ ليس منه، مش مهتم بالقضية كلها، مش متخصص فيها. فلان يقول لك لا راح ولا جاء، يعني لا إيه، لا ورد ولا إيه ولا أصدر، أو لا ورد ولا صدر. نعم، جاءت حتى يزن الرعاء، لما هم يسقون كل أغنامهم وشويهاتهم ثم يقول رجعون، بعد ذلك رجعين إحنا إيه نصي على مهل، لا نريد أن نختلط بالرجال ولا أن نزاحمهم ولا أن نختلط أنفسنا. شوف الحياء والأدب، هاي البنات المربيات، هذا نموذج البنت المسلمة، بنات أبكار عذارة، حياء والأدب على استحياء الله جل. حتى يصدر الرعاء، جمع إيه؟ راع، مثل إيه؟ صاحب وصحاب، راع ورعاء نفس الشيء، فعال جمع راعي. شوف بعدين، وأبونا شيخ كبير، كلام مختطب وفيه إيه؟ أدب، وفي نفس الوقت إيه؟ أبانتا عن عذرهما وأقامتا إيه؟ حجتهما. وعذر أنه أبونا أيضا شيخ كبير، من لا شيخ ذكور، احنا بس ثلاثتين، أبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي، يبدو أنه ملازم إيش؟ الفراش عليه السلام. فسقى لهما، وهذا القصة، قام الصخرة هذه كذا كذا وسقى لهما، شافوه طبعا احترموه قوي. ثم تولى إلى الظل في شجرة غير سمرة هيك، راح قاعد في ظلها مسكين جعان، بين مصر وبين مدين 8 أيام أو 8 ليال لم يأكل، قال ابن عباس، فيها شيئا إلا بقي البرية، حشيشة من هنا شجرة خضرة كذا. فلما وصل مدين كان خذ الفسخة تقريبا إيه يعني بطه بظهره مرة، وسقطت إيه؟ سقط إيه على رجليه، يعني إيه الجلد تبع رجليه سقط خلاص. سقى لهما، تولى إلى الظل، وإيش قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يطلب ماذا؟ قال ابن عباس يطلب الخبز عليه السلام، وهذا نبي. قال ابن عباس وهو نبي، يعني شوف الامتحان كيف بصير، 8 أيام ما يأكل شيء للحشيش، سقط على إيه رجليه، وجاي يطلب كسرة خبز مش لاقي، ما طلبش من الناس، البنات شوف شوف العفة. لو عطاني يا جماعة صدق لله ما عملهاش موسى. تولى يا الظل، سأل مين؟ سأل ربه، سأل ربه تبارك وتعالى. نعم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، طبعا قفلت رجعت لأبيهما، حدثته بالخبر بالنبأ العجيب، شايف كشر كشر كشر مش من أهل البلد، مؤدب جدا، غدود الطرف قوي، كذا فعل كذا لنا هكذا لوجه الله. طيب، فشعيب قال لها اذهبي وادعيه. فجاءت واحد تمشي على استحياء، شوف مش على حياء، السين هنا مش للطلب، للمبالغة، يعني حياء ظاهر يجللها الحياء. قالت ان ابي يدعوك، شوف بعدين لم تصرح، لم تقل له تعال معي حتى لا يظن بها ايه ريبة، شوف ذكي جدا. ان ابي، الحكاية مش متعلقة بي، ابوي طالبك، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص، قال له انا كذا كذا وقتلت واحد غلط، حتى له القصه. قال شعيب لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لماذا؟ هذه البلد ليس فيها سلطه لفرعون. قال له فرعون ما له علاقه بالبلد هذه، خلاص انت نجوت ان شاء الله، الله نجاك. قالت احداهما يا ابت استاجر، طبعا مستحيل امام موسى ابدا، هذا مشهد اخر، هذا سن اخر ابدا، في الليل في كذا كذا، اكل موسى ربما نام عنده، قالوا نام يا ارتاح يا ابني، استاجره، احنا بنروح كل يوم نسقي وكذا، وبنات أحسن رجل نزل البيت إحنا، وهو الذي إيش يرعى لنا ويسقي لنا ويهتم إيه بشوية هتم، أفضل لنا وأكرم طبعا من جهة. طيب استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، كأنها تخطب بنفسها بذكاء، بذكاء بالغ، وصح، ومثل هذا لا يفوت الواحد، لما يشوف واحد لبنته بالطريقة هذه يروح مباشرة يخطبه، يقول إيش رأيك، أنا لدي بنت صفاته كذا كذا كذا كذا، ترضى أن تناسبني حتى لو كنت انت من اكبر الناس الافاضل، صح ولا لا؟ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عليه، العلامة الكبير السوري، كان رجل نبيل ومشهور جدا واديب معروف، ولا مين يعني بتصور انه ايه يناسب الشيخ الطنطاوي كان رحمه الله عليه. ومره سمع عصام العطار الله يشفيه يا رب ويطول عمره، ايوه حد الان في اخر، كان شاب وكان فصيح عصام العطار، وشاعر رهيب كان، لحد الان شاعر ما شاء الله. وعصام العطار اخذ هيك يعني ايه في خطبه يتكلم ويدفق بالبلاغ وكذا، وعجب قال الأستاذ الطنطاوي مين هذا؟ قالوا هذا الشيخ عصام العطار. قال عصام تعال يا عصام يا ابني بعد ما خلص، تعال تعال تتزوج بنتي؟ قال انا عصام العطار لم اصدق، انا اتزوج بنت الشيخ الطنطاوي؟ اكبر شرف بقوله يا سيدي. قال له هذا اكبر شرف، قال له على بركه الله، اعطاه بنان بنته رحمه الله عليها الشهيده. هذا الناس الأذكياء تشوف واحد ها قل له تعال خذ بنتي. عمر عرض بنته على مين؟ على أبو بكر، قال بدي اشيها. عرضها على عثمان، قال بدي اشيها. عرضها على رسول الله، انا بتزوجها. قال له تزوج حفصه من هو خير منهم، قال له انا بتزوجها. ايه تعرض بنتك على الناس اللي بيستاهلوا. طبعا مثل هي ذكيه، فقالت له القوي الامين. فيقال سالها يا بنيه ومن اين عرفت قوته وامانته؟ وطبعا هو الان تطلبه كراعي صح، كاجير، وبالذات موضوع ايه الراعي هذا. ايضا ابانت عن حسن ايه الراي ورصانه، قالت فيه قوه وامانه. اذا اجتمع في امرئ ايها الاخوه اوكل اليه مهم ما فقد تم الامر، القوه والامانه. ما هي القوه؟ الكفايه، يعني الكفاءه، الاقتدار. صحيح، يستطيع ان يفعل هذا، ممتاز، عنده قدره، عنده يعني كل المؤهلات. بعدين عنده ايش كمان؟ الامانه، مش هيسرق، مش هياخذ اي شيء، مش هيغل ابدا. وهذا المطلوب في كل واحد يتولى اي مسؤوليه. والله العظيم كلمتين تنتين قرانيات، اي مسؤوليه ايش لازم يكون؟ كفوا. يعني والكفو، نعرفه كفو، كفو يا ابني البدو، كفو شو كفو؟ يعني عنده كفايه يا اخوان، يستطيع ان يفعل هذا، عنده كل المؤهلات. والشغله الثانيه الامانه، يعني يكون عنده ايه؟ الامانه. يعني يقول لك اهل الخبره واهل الثقه، صح؟ الثقه يعني ايش هي؟ الامانه، والخبره الكفايه، هي يعني القوي الامين. قالت يا ابتي عرفته يعني ايه قويا من قصه الصخره، مش هنعيدكم اياها يعني عارفينها. وعرفته امينا، وامين على ايه شفته؟ على الاعراض. قالت لم يرفع بصره او نظره الي غضيض الطرف، ولما جئت من عنده حين ارسلتني اليه كنت امشي امامه فقال يا اختي كوني خلفي وانا امشي امامك ودليني على الطريق عشان لا يتامل جرم المراه الفتاه وهي لابسه لابسه كذا. حكايه الحصوه، الحصوه هذه ما عنديش فيها اي دليل عشان مش هذكرها انا بصراحه، يمكن تكون تكلفات المفسرين يعني وتكلفات المتنطعين. ليش؟ لانه اكيد هم بيفكروا انه ايه صوره المراه عوره، عوره ايش؟ والصوره كلها تتحدث عن ايش؟ انه ما خطبكما؟ قالتا لنسقي. عاد تكلم معاه وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. كلمته يا اخي، سمع صوتها، من وين جابوها هبله الحصو هذه يا اخي؟ ما ذكرتها يا باشمهندس الله يخليك. والله عرفت انا بحضر اليوم، قلت واحد اقول له هيك حقول له زيك يلا هاي والله العظيم هذا اللي صار. قلت واحد اقول لي انت قلت فيش فايده، قال لي ايه؟ قلت له حصو ايش؟ لانه كان في الكتب قال لي يعني انه بعدين ايه صار هو يمشي قدامها وهي وراه، وقال عشان ما يسمعها صوتها. طبعا يعني انت كذبت الله، ما سمعه 100 مره. قال صارت تاخذ حصو، قال له ترمي له يعني انه من هنا من ناح من الناح من ناح هيك شبه مثلث زاويه قائمه حد ارجع غلط. ما حصلش، انا اجزم هذا الهبل ما حصلش. لا عادي فعلا خليها وراه وتقول له من هنا يا اخي بوجهك قبل قبل ان شاء الله قبل ستريت خلي بعدين على اليمين اول بيت السلام عليكم. وما كانش في بيوتك تنزل اليوم ومش من نظام الياباني ديستريكت ما اكيد مش هيك، كان حكايه بسيطه جدا وكان زين فاق وخلص يعني. فلسنا بحاجه للحصيات يا باشمهندس. المهم فقالت انا عرفته كلهم ذكرينها في كتب التفسير. المهم فقالت انا عرفته ايه بهذا هذا. قال لها ايه احسنتي؟ قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، اختار الكبرى ايه او الصغرى اللي بدك اياه، على ان تاجرني 8 حجج. ما معنى تاجرني 8 حجج؟ من اجرته، انا اجرت فلانا، عملت له اجيره. طبعا في اجرته اخذته في جواري حميته لكن اجرته، انا اجرته ايضا مثل ابوته، انا ابوته ابوت فلانا، صرت له ابا، جاءني كذا وابوته، لغه عربيه ابوته يعني صرت له ابا، اجرته صرت له اجيرا، صرت عنده اجيرا. فاي معنى تاجرني؟ تصير عندي اجيرا، اجيرا او من الاجر، من الاجر يعني الثواب. كيف يعني؟ الثمن، يعني تدفع الثمن. تاجرني يعني ايه؟ تثيبني، تدفع لي ثمن ما أريد أن أزوجك إحدى ابنتي. الثمن هذا هو المهر، وماذا؟ العمل عندي 8 سنوات. من قولهم أجره الله مش آجره الله، ومعنى أجره الله أي أثابه على عمله. تأجرني 8 حجة، جمع حجة، والحجة هي السنة. لو تشتغل عندي 8 سنوات، واحد يقول لي لهالدرجة هذا الزواج مهم؟ طبعا والله مهم، خاصة واحدة زي بنت شعيب عادي، غيرني 10 سنوات ممتاز مار كويس، تأخذ واحدة زي هذه تجيبك إلى أولاد الصالحين الطيبين يحملون جينات مين؟ شعيب يا حبيبي عادي 8 سنوات. قال له 8 سنوات 8 حجج، فإن أتممت، شوف الأدب كمان، قال له 8 هو الحد الأدنى. تحب تزيد سنتين من عندك ها؟ فمن عندك. إيش من عندك يعني؟ تفضلا منك وليس واجبا عليك. قال له أنا فضل منك مش تفهم اللغة العربية فأتممت 10 فمن عندك يعني وجهك قبل خذ بنتي وروح يلا روح. لا لا هذا تفسير عامي. فمن عندك يعني من فضلك تفضلا منك وليس واجبا عليك. أنت بالخيار. أنت إيه؟ بالخيار. طبعا واضح موسى أنه حيعمل إيش؟ ليس مثل موسى هي من يكون إيه أنانيا أو لئيما. 10 سنوات خدم وشاف شوف هاي الشخصيات وهذا مكلف سنتين زيادة مش أي كلام يعني 24 شهر الله أعلم حيث يجعله رسالته شخصيات. قال له شعيب وما أريد أن أشق عليك لا أريد أن أحرج عليك لا أريد أن أتعبك ستجدني حسن المعاملة لين الجانب إن شاء الله من الصالحين. هذا معنى الصلاح هنا مش الصلاح الديني بس لا الصلاح إيه في المعاملة والأخذ والعطاء والمتابعة في العمل هتلاقيني هينا لينا حسنا أفي بوعدي. فإيش موسى قال له؟ قال له ذلك بيني وبينك. كان يقول له عهد الله إيه بيننا كان يقول له عهد الله ويد الله إيه علينا. قال له هذا العهد بيني وبينك يعني إيه بيني وبينك جميعا لا أنقضه أنا ولا تنقضه إيه أنت خلاص أنا بعمل علي وأنت في الأخير بتوفي لي إيش بالوعد بتزوجني. شوف كيف الاتفاقات جميلة بسرعة. بعدين لا موسى تعبوا ولا هلك تعبوا صحيح ناس كبار يا أخي. قال ذلك بيني أنا مرة حضرت هيك برضو حفل خطبة لا تشوف بيع عنز كم هذه لا قال له يعني كم المهر تبعها كريمتك قال له 5000 قال له من هين لهين والله العظيم قال له يا أخ خلص هو كذا 5000 يعني يا أبو فلان قال له لا يا أخي ما هو بتعرف يعني لازم يصير مساومات كذا بعرفون عيب عندهم ومن هين لهين يعني رأينا شوية وبدأ يتكلم لغة السوق وإذا بأبو البنت جغض ما كنت حاضر غضب قال عفوا مع احترامي لكم يا جماعة غير مطرودين ليس عندنا بنت الزواج بنتي ليست قال له ايه ماهز وريدت كذا بتخاطبني بفعل هيك عمل مسكين متقفت بدائية بدأ يتحدث بلغة ايه سوق المواشي والله العظيم. شوف هنا كيف مباشرة كلمتين كان خلاص انتهى هذا عشان حتى لا تحرج البنت نفسها هي موضع مساومة أصبحت. قال أيما الأجلين قضيت 8 سنوات 10 سنوات فلا عدوان علي فلا ما معنى عدوان علي يعني لا تخفر العهد صور ولا تشترط عليه بعد ذلك شرطا ايه ناشئا تشين شرط جديد تقول لي لا لا لا 10 سنوات او 8 بس بصراحه مطلوب منك الان كذا. قال له اصحى شوف برضه هذه كلمه دقيقه قال له فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لا وكيل لا اله الا هو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك شكر الله لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله.